لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى المختصر، قال: باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم. باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم. قال: عن أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فانتهرها. فقالت حفصة رضي الله عنها: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا الحديث أورده المصنف تحت هذه الترجمة، وهي: باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه. أصحاب الشجرة يعني هم أهل بيعة الرضوان. فمن هم أصحاب الشجرة؟ فنستطيع أن نقول ابتداء هم أهل بيعة الرضوان. فأصحاب الشجرة يعني الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، الذين قال الله عز وجل فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهؤلاء بشروا في القرآن برضا الله عز وجل، ولذلك سموا بعد ذلك بأهل بيعة الرضوان، لأن الله عز وجل أعلن في القرآن رضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. وهذه الآية في الحقيقة من أعظم الأدلة في الرد على الرافضة قبحهم الله تعالى، الذين يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل تردى عنهم في هذه الآية: وإن لم يكن هؤلاء هم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء كانوا هم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العام، من الرجال خصوصا إلى هذا العام، وهم 1400 رجل كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، يوم الحديبية. وفيهم أبرز الصحابة، بل تقريبا فيهم كل الصحابة الذين تطعن عليهم الرافضة. فهؤلاء قال الله عز وجل في حقهم: فعلم ما في قلوبهم. ولذلك هذه الآية في الحقيقة يعني من يعني أصرح الأدلة في كون هؤلاء النفر رضوان الله عليهم لا يكفرون ولا يفسقون بإذن الله، لأن الله عز وجل قال: فعلم ما في قلوبهم، ثناء عليهم. والرافضة قبحهم الله تعالى يقولون أنهم علموا ما لم يعلمه الله سبحانه وتعالى، علموا أنهم سيكفرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسيفجرون، وما يقولون والعياذ بالله من البهتان والكذب. والله تعالى يقول: لقد علم، والله عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهؤلاء رضوان الله عليهم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الذين بشروا في هذه الآية، الذين بشروا في هذه الآية. وهؤلاء رضوان الله تعالى عنهم سموا بأهل بيعة الرضوان وأصحاب الشجرة، سموا بذلك ووصفوا بذلك لأجل حادثة مشهورة في السيرة وتحدث عنها القرآن كما في الآية التي سبقت وغيرها من الآيات. فهذه الحادثة باختصار شديد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يعني في العام السابع يريد العمرة، في العام السادس يريد العمرة، بعدما رأى رؤيا في منامه صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت ويحلق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو من معه من المسلمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، خرجوا قاصدين البيت للعمرة. فلما وصلوا إلى منطقة الحديبية منعتهم قريش، وحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش نوع يعني جدل ويعني مفاوضة لأجل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليعتمروا، وقد أعلن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء لحرب ولا جاء لشيء غير تعظيم البيت وغير أنه يريد أن يعتمر هو وأصحابه فقط. ومع ذلك تعنتت قريش ورفضوا أن يدخل عليه. وفي كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول مع أنه يقدر على أن يدخل مكة ويقاتلهم، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يحاول صلوات الله وسلامه عليه أن يدخل إلى مكة معتمرا ويعلن لهم ذلك، فتعنتوا تعنتا شديدا. فمن بين ما كان من أحداث أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم رسولا يعني يكلمهم، وهو عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فلما دخل عثمان مكة غاب في مكة، يعني تأخر في مكة. فلما تأخر ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصابه سوء، ولا سيما وقد انقطعت أخباره، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قريش قد قتلته أو أصابه سوء. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبايعوه على القتال، بايعوه على القتال جميعا، وعلى أن لا يرجعوا إلا بإذن الله، يعني وقد حققوا ما أرادوا، وأن يقاتلوا إلى آخر لحظة. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم جميعا على القتال، وفي بعض الروايات على الموت. فهذه البيعة كانت لأجل ما حصل في هذه الحادثة، وهي منع قريش النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول ووصول أخبار من أن عثمان قد أصابه سوء، ولا سيما أن الرسل في عرف العرب والناس عموما يعني لا يقتلون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأنهم قتلوا عثمان غضب النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الناس على قتالهم. فهؤلاء النفر رضوان الله عليهم 1400 إنسان، هؤلاء النفر هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ببشرى من الله عز وجل. وهذا الحديث فيه خبر بذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث بمثل ذلك، كما في حديث حاطب ابن أبي بلتعة الذي تقدم برواية فيها إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وأهل بيعة الرضوان أو أهل الشجرة، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهنا في هذا الحديث قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة أيضا لأصحاب الشجرة رضوان الله عليهم. فكما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده قال عن أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة يعني هي كانت في بيت حفصة وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. قالت حفصة بلى يا رسول الله. بلى يا رسول الله يعني هنا في كلام حفصة رضي الله عنها نفي واعتراض، نفي واعتراض، يعني على سياق قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ليس كذلك، ليس كما تظنون أنتم، إنما الذي أحسن وكذا وكذا. فهنا حفصة تقول بلى يا رسول الله، لا ليس كذلك. فهذا اعتراض من حفصة رضي الله عنها، وكأن حفصة رضي الله عنها حصلت عندها شبهة، عندها شبهة قويت هذه الشبهة بأمرين، قويت هذه الشبهة بأمرين. الأمر الأول لعلها ظنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله التردد، لعلها أو الشك، فلعلها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رجاء ليس قطعا ووحيا يعني مصرح به، فقالت يعني هذا الاعتراض. ثم الشبهة الأخرى هي قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، فهذه الشبهة الأخرى وإن منكم إلا واردها. فهذه الشبهة الأخرى قوت عندها هذا الاعتراض وهذا النفي، ولذلك قالت بلى يا رسول الله، يعني لا هو يعني مش كده ولا إيه، لأن في آية بتقول وإن منكم إلا واردها، إزاي دول مش هتمسهم النار ولا هيدخلوا النار ولا يعني تمسهم النار، والآية بتقول وإن منكم إلا واردها، فضلا عما سبق من يعني أنها ظنت تردد النبي صلى الله عليه وسلم أو شكه في ذلك. وأما إن شاء الله من النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال العلماء فهي من باب التبرك، فهي من باب التبرك، فهذا يقال أحيانا تبركا، يقال أحيانا تبركا. أي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يعني أجابها النبي صلى الله عليه وسلم على شبهتها ورفع عنها الشبهة وإن منكم إلا واردها، نعم كل الناس سيردون يعني على النار، لكن المقصود هنا بالورود في الآية ليس دخول النار، إنما المقصود هنا بالورود إن منكم إلا واردها يعني المرور على الصراط، المرور على الصراط. ولذلك قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، إذ أن الله عز وجل يجعل صراطا يوم القيامة على النار، فهو منصوب على النار، فيمر الناس جميعا على هذا الصراط. فأما والعياذ بالله من استحق دخول النار فإنهم والعياذ بالله يسقطون من على هذا الصراط أو يعذبون بالنار في هذا الصراط. أما الذين يعني ينجيهم الله عز وجل فهم يتجاوزون هذا الصراط بفضل الله سبحانه وتعالى ولا تصيبهم النار، ولا تصيبهم النار. ولذلك هي رضي الله عنها ظنت ذلك. فهذا الحديث يعني خلاصة الكلام فيه بالنسبة للترجمة أن فيه فضل يعني أصحاب بيعة الشجرة وبيعة الرضوان وتبشير الله عز وجل لهم أنهم لا تمسهم النار ولا يدخلون النار قطعا، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سبق وهو حديث حاطب كما أشرنا. ومن فوائد الحديث كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه يقول وفيه دليل للمناظرة والاعتراض، وفيه دليل للمناظرة والاعتراض، دليل للمناظرة والاعتراض، يعني إن حفصة رضي الله عنها يعني في فعلها هذا أخذ منه الإمام النووي أنه يجوز أن الإنسان ممكن يناظر ويعترض ويقول رأي آخر حتى يأخذ ويدي يعني في المسألة، حيث أنه لو كان هو صاحب يعني الحجة يقوم يقيم الحج، أو هو عنده شبهة يقوم يعني يسمع الحجة التي تفند هذه الشبهة. وفيه الجواب على سبيل الاسترشاد، فيه الجواب على وجه الاسترشاد، يعني إن هي بتجاوب على وجه إنها بتسأل برضو في ذات الوقت، يعني قالت بلى يا رسول الله، يعني هو مش كده يعني، ومن باب أيضا إنها تسترشد. أي نعم. والصحيح طبعا كما سبق أن المراد بالآية ليس الدخول كما كانت تظن رضي الله عنها، إنما الصحيح هو الورود يعني المرور على الصراط. ففي الحديث فضل أصحاب الشجرة أهل بيعتي الرضوان رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم، باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم. قال عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم. قبل أن يعني نقف مع يعني فوائد الحديث، لا بد من نبذة يعني يسيرة جدا في التعريف بالأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن هم الأشعريون رضي الله عنهم؟ الأشعريون هم قوم من اليمن جاءوا مهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، بعد فتح خيبر، وكانوا فقراء رضي الله عنهم، يظهر عليهم شدة الفقر، ولكنهم كانوا من أحسن الناس دينا وديانة وإيمانا رضوان الله عليهم أجمعين، حتى أنهم لما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. فالأشعريون هم أيضا أهل الصفة رضوان الله عليهم، هم أهل الصفة، والصفة هي المؤخرة التي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المعرشة في آخر المسجد، قد اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأجلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم يعني هذه المنطقة في آخر المسجد في مؤخرة المسجد ينامون فيها، ولم تكن لهم رضوان الله عليهم بيوت يأوون إليها في أول ما هاجروا، فخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرة المسجد في جزء من آخره سمي بالصفة، وسموهم بأهل الصفة رضوان الله عليهم، فكانوا يبيتون في هذا المكان رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك فتح الله عز وجل يعني عليهم ويسر لهم الأسباب وصارت لهم بيوت بعد ذلك. فكانوا رضي الله عنهم في أول مجيئهم كان تظهر منهم رضي الله عنهم العبادة الكثيرة، ويعني كثرة التهجد والقيام الليل ونحو ذلك. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين، إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يعني هم في يعني ينزلون في المسجد كل واحد له حتة بيقعد فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعرف في الليل هذا المكان فيه من وهذا المكان فيه من وهذا المكان فيه من من أصواتهم رضوان الله عليه من أصواتهم، وإن كنت أنا لم أعرف منازلهم ساعة نزولهم بالنهار، ما شفتهمش يعني ساعة نزولهم بالنهار، لكني أعرف منازلهم إذا قاموا يصلون الليل فأسمع قرآنهم وأسمع قراءتهم فأعرف هذا مكان فلان، هذا مكان أبو موسى، هذا مكان يعني أبو عامر، هذا مكان فلان ونحو ذلك. نعم. ومنهم حكيم. فابتداء يعني هذه العبارة السابقة فيها بيان فضيلة الأشعريين، بيان فضيلة الأشعريين رضوان الله عليهم. وهنا يعني على هامش الكلام يعني تنبيه، يعني إن كان طبعا هذا التنبيه لا يعني يغيب عن يعني إخواننا طلبة العلم، لكن بعض الجهلة ربما يختلط عليه ذلك، وهو أنه يظن أن الأشعريين هم الأشاعرة، أن الأشعريين هم الأشاعرة. وقد سمعت شخصية مشهورة يعني وهو مفتي من المفتين المشاهير السابقين، وهو شخصية الآن يعني لها مكانة عالمية كما يقولون، أنا سمعته بأذني وهو يسأل يعني عن الأشاعرة، فقال السؤال يقول هل كان الأشاعرة موجودون أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هكذا قال نعم كان السادة الأشاعرة موجودون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعد بقى يمدح في المذهب الأشعري. وهذا يعني في الحقيقة خلط وتدليس وتلبيس وتضليل، وإلا الأشاعرة غير الأشعريين، وإن كان يصلح أن يسمى هؤلاء أشاعرة ويسمى هؤلاء أشعريين لا مشاحة في التعريف. أما الأشاعرة فإن الأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري العالم الجليل أبي الحسن الأشعري، وينسبون إليه لماذا؟ لأنه في فترة من فترات عمره كان قد تبنى هذا الفكس في مسألة الأسماء والصفات ونحو ذلك، وثم تاب من هذا ويعني صار يقول بكلام أهل السنة والجماعة والسلف وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعد ذلك. لكن ظل بعض أتباعه على ما كانوا عليه معه، ولذلك سموا بالأشاعرة، سموا بالأشاعرة، وهم الذين يتأولون الصفات ويحرفون في الصفات ونحو ذلك. أما الأشعريين فهؤلاء صحابة ابتداء، وأبو الحسن الأشعري هو نفسه مؤسس المذهب الأشعري، لم يكن صحابيا إنما هو رجل من يعني علماء الأمة الذين جاءوا في القرن الثالث أو الرابع أو نحو أو بعدها حتى يختلط علي الزمن. أما الصحابة رضي الله عنهم، أما الأشعريون فهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك فرق بين الأشاعرة والأشعريين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يثني عليهم، قال ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو. منهم حكيم العلماء الإمام النووي رحمة الله عليه وبعض أهل العلم يقولون هذا اسم عالم، أو يحتمل أن يكون وصف، يحتمل أن يكون وصف، ممكن يبقى واحد من الأشعريين اسمه حكيم، أو أنه هو ده وصف لرجل فيهم أنه حكيم، ولعل هذا والله أعلم يكون أقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروا. فيهم رجل حكيم يعني ليس عنده يعني طيش في التعامل مع الأمور، فربما لقي أعداءه وهم يحاولون يعني الهجوم عليه وعلى قومه ونحو ذلك، ومع ذلك هو عنده من الحكمة ما يهدئ الأمور ويقول لهم إن أصحابي يطلبون منكم يعني أن تنظروهم وكذا وكذا. فيثني النبي صلى الله عليه وسلم على رجل منهم بهذا الوصف، أو على وصف ربما موجود فيهم يعني بكثرة، إن فيهم حكمة الأشعريين، وأنهم ليسوا أهل طيش رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الحديث أيضا فيه من الفوائد أن الجهر بالقرآن ليلا فضيلة، إن الجهر بالقرآن ليلا فضيلة، حتى أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين بسبب ذلك مع ضوابطه، مع ضوابطه يعني، والتي منها ألا يشوش، ألا يشوش، وألا يتسبب في إيقاظ نائم ونحو ذلك، يعني لا يشوش على يقظان يقرأ قرآن أو نحو ذلك، ولا يتسبب في إيقاظ نائم ونحو ذلك. ولذلك هذه فضيلة وهي الجهر بالقرآن. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.